بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حقيقة ما زلنا في كتاب الصلاة، وصاحب الكتاب توسع نافعا وذكر أشياء عظيمة النفع في هذا الكتاب. كان من قبل قد درست كتاب مثل الغاية والتقريب، لكن الفوائد الموجودة في هذا الكتاب تفوق في أضعاف كثيرة الفوائد الموجودة في مثل الغاية والتقريب. فلما تجد الآن يعني الدروس جديدة جدا على الشبكة العالمية، وتجد العناية بذات المستقنع عناية كبيرة لأهل العلم، هذا الأمر لم يكن اعتباطيا، إنما قضية أهمية الكتاب ومكانة الكتاب. نحن الآن في الجماعة والإمامة، فهذا فصل في أحكام الإمامة. قال الأولى بالإمامة الأقرأ، يعني قضية الإمامة قضية عظيمة جدا، والذي يهم الناس يعني إنما هو ينال مرتبة سيدة جدا، لأنه يتقدم الناس في عبادة هي أعظم العبادات، ولذا ينبغي أن يكون هذا الذي يؤم الناس من خيار الناس، لأن هذا يقودهم في عبادة يحبها الله، وهي عبادة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يكون مقدما عليهم في أمور الأخلاق وأمور الدين وأمور التقوى، كما أنه يؤمهم في هذه العبادة العظيمة ينبغي أن يؤمهم بالأخلاق ويؤمهم بصبره وتحمله، ولا سيما أنهم يقودهم إلى الخشوع ويقودهم إلى الخضوع والسجود للرب العظيم، فينبغي أن يكون أحسنهم تطبيقا لأحكام الدين. فقال هنا الأولى بالإمام الأقرأ، هذا الأولى مبتدأ والأقرأ هي الخبر، وهنا المسلم في حياته ينبغي أن يكون يعنى كثيرا في كتاب الله تعالى قراءة وحفظا وتدبرا، فإذا حفظ القرآن وصار هذا القرآن الكريم نورا له في قلبه، فهو بلا شك يكون نورا له في حياته الزوجية وحياته العملية، ويكون هذا القرآن نورا له في قبره وفي حشره وفي لقائه عند ربه وملاه، فإن الله سبحانه وتعالى يكرم العبد إكراما عظيما حينما العبد يهتم بهذا الكتاب العظيم، فهذا يقدم على غيره وهو أولى من غيره. قال الأولى بالإمامة الأقرأ، أقرأ الناس، والمقصود بالأقرأ ليس المقصود به هو الأحسن قراءة، بل هو الأكثر قراءة، والأكثر قراءة ماذا يستلزم؟ يستلزم أنه الأحسن قراءة، فيجتمع الأمران، يكون أكثر الناس قراءة وأكثر الناس حفظا وأكثر الناس أداء في هذا القرآن. طبعا هذه قال الأولى بالإمام الأقرأ العالم فقه الصلاة، هذه العالم فقه الصلاة في بعض النسخ دون بقية النسخ، وهذا اللي هو من أقرأ الناس ينبغي أن يكون عالما الصلاة، لأنك قد تجد بعض الناس يهتم بالحفظ فقط ولا يهتم بالمعاني، فتجده يخطئ. يوم أمس اتصلوا به في مسجد من المساجد بأنهم صلى الإمام بهم ركعة، ففي الركعة الثانية تذكر بأنه ليس على وضوء، فاستناب آخر وأكمل على هذه، فهو لا يفتح هذا، يعني ينبغي عليه أن يستأنف في الصلاة. وبعد الصلاة اختلفوا، بعضهم قال عليهم أن يسجدوا للسهو، وبعضهم قال ينبغي على الإمام نفسه أن هو الذي يعود ويقود الصلاة، اختلفوا في قضية الصلاة. فهنا حينما قيد في بعض نسخ الكتاب يكون العالم فقه الصلاة، لأننا نحتاج إلى معرفة فقه الصلاة، يكون الإنسان فقيها بما يستجد في الصلاة، وحتى المأموم حينما يقرأ أشياء للإمام أو تسجل أشياء لابد يكون لديه فقه يعلم ماذا يفعل. فهذا الأقرأ اللي هو أكثر الناس قراءة ثم هو أكثرهم حفظا وإتقانا ويكون عالما بهذه المعاني. ثم من العيب على الإنسان أن لا يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، وايضا من عيب الانسان ان يقرا كلام الله ولا يفقه معاني فيشبه اليهود بهذه الصفه، كما قال ربنا ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني. بس تجد كثير من الناس يعني يقرا القران ولا يعرف منه الا ظنونا. فايضا عيب الانسان يحفظ القران ولا يفقه معاني، فلا بد من فقه المعاني، لا بد للانسان من ان يفقه المعاني وان يتدبر الايات. ومعلوم ان تدبر القرآن سورة محبة الرحمن كما قال أهل العلم. فقال الأولى الإمام الأقرأ العالم في قصة يكون عالم في قصة، ثم الأفقه. لماذا الأفقه هنا ذكر ثم الأفقه؟ إذا الأفقه لأنه تكون ثمة أمور قد تستجد أمور، يعني مرة من المرات في جامع الشرق شلينا في مدينة الرمادي وحصلت اشتباكات داخل المسجد، قطعوا الصلاة، لا داعي لأن يقطعوا الصلاة بسبب وجود اشتباكات. فهكذا فالإنسان لما يكون عنده فقه لا يسمع شيء. مرة في جامعنا تأمم أبو عبد الرحمن وأذن صح الله أكبر ثلاث مرات ثم قال خذوا في بيوتكم خذوا في بيوتكم، بينما في الفقه في مثل هكذا حال ينادي بالصلاة وبدل حي على الصلاة حي أفراح يقول ألا صلوا في بيوت ألا صلوا في بيوت ألا صلوا في بيوت ثم هكذا في حالكم. يعني لو فرض ما أراد أن يخاطب الناس بما عندهم. وإذا المرة لما صارت كنا في المقبرة ندفن جمعة ممسوح حينما توفي، وكان الأمر شديد جدا، فلما نادي المنادي من جامع مقبول كان يصلح حي على الصلاة حي على الفلاح، كان الأمر في غاية شدة. قال أيضا لو كان إليه فقه أيضا لقال ألا صلوا في الرحى، ثم يقطع سنة ويحيي سنة ويضع سنة في محلها. فالإمام لا بد أن يكون فقيه، لأنه قد تستجد عليه أشياء أو تستجد أشياء على أحد الموجودين أو يظهر شيء أو يتحقق في الكهرباء أو ما أشبه ذلك، لا بد من الفقه. وإذا قضية الفقه يعني لا ينبغي على الناس أن يصرفوا الفقه. فلان الحمد لله الفقه مبسط، يعني لو طالب علم يقتصر على شرح هذا الكتاب للشيخ محمد بن صالح الجيطي 400 كافية يستطيع أن يسمعها في هذه الإجازة. الآن بدأنا بالإجازة، يستطيع الإنسان يرتب أكثر ينتفع في الحديث وينتفع في الفقه وينتفع في القواعد ويحرز علما عظيما من العلوم الشرعية. فمعرفة الفقه ومعرفة الحلال والحرام وحاجة الناس إلى هذا الشيء لا بد للإنسان أن يقوم بهذا الشيء، كثير من يأم الناس ومن يتقدم الناس وهكذا. أما إذا تصدر المجالس وتصدر الصفوف وهو ليس لديه فقه ربما حصل له حرج مثل ما حصل في يوم أمس لما تصلوا بي. قال ثم الأسن، قضية كبيرة السن، يعني يوجد لدينا كتاب ما يتعلق يعني بقضية كبيرة السن، الأحكام المترتبة على كبر السن. الشارع الحكيم وديننا الحنيف أعطى كبير السن مزية ومنزلة. فلو فرضنا اجتمع هؤلاء بالقراءة نقدم الأفقه، لو فرضنا اجتمع بالقراءة والفقه نقدم من؟ نقدم الأسن. وهذا الأسن ربما يكون أهيب أهيب الآخرين حينما يتقدم على غيره إذا اجتمعت في القراءة والفقه. ثم الأشرف أي شريف النسب، وهذه حقيقة ليس لها دليل، يعني إخبار القرشي يقدم على من هو ليس قرشيا، وهذا المعنى أخذ من حديث الأئمة من قريش، وهذه الإمامة العامة أو الإمامة العظمى. أما في قضية الصلاة فلا يقدم على غيره، هو حاله حال غيره. ولذا لما نزل قول تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم قال علي بن أبي طالب ذهب النسب، ذهب النسب أي ذهب التفاخر في الأنساب. قال ثم الأفقه، وهي قضية مهمة جدا، أن الفقه هو الذي يؤم الناس والذي يقود الناس لأنه سيقودهم إلى خير، وربما يدعو فينتفع الناس بدعائه. ودائما الأفقه يكون يعني له محبة في قلوب الآخرين. وأيضا يكون هذا الحديث جدا على أن لا يذهب ولا يفرح في الصلاة، فيحرص على صلاته وعلى صلاة المع. وهذا الأسفل يكون مؤثر طبعا هذا على الترتيب، وإذا رسبت أي شيء بثمة، إذا اتفقوا بالأشياء السابقة يقدم الأتم ثم الأشرف ثم الأبقى ثم من قرأ. فإذا القرعة يعني أحد الأسباب، لو فرضنا لا نستطيع أن نرجح بين أحد، القرعة هي إحدى الوسائل تقديم البعض على البعض. قال والساكن من البيت، ساكن البيت أولى من غيره، وجاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يؤمر الرجل في سلطانه، وأن لا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. قال وساكن البيت، فهذا ساكن البيت يقدم إلا لما يكون صاحب البيت يرى صاحب فضلا فيقدم صاحب الفضل، ويكون هذا من باب الإكرام ومن باب التنازل بحقه إلى حق هذا. يعني وساكن البيت إذا قدم الأسقى أو الأورى أو الأحفر، يعني ليس في هذا منقطع على صاحب البيت، يعني ليس في هذا إيثار في الطاعة. القاعدة تقول لا إثارة في الطاعة، أنت في الصف الأول والثاني شخص خلفك تنسحب عن الصف وتقدمهم، لا إثارة في الطاعة، لأن الإنسان إذا آثر غيره بالطاعة معناه أنه قد زهد في طاعة الله في القرب من الله سبحانه. لكن في مثل هذا يحق له أن يتنازع على من هو أفضل منه إماما، لأن هذا الأمر سيؤول إليه بالنفع، سيؤول إليه بالنفع إذا كانت إمامة هذا الإمام أفضل. لا لكن في صاحب البيت، أنا أزورك في بيتك، أيهما حق بالإمام؟ نعم مثل هو الإمام الراتب، إمامة المسجد المسجد الإمام الراتب هم نائبه هكذا، وهذا يقدم على غيره. ولكن حتى لو فرضنا تأخر يتأخر من أجله، إلا لما كل الانتظار يشق تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. هنا في البيت لو فرضنا أنا زرتك في البيت، من الذي يقدم؟ وهكذا. قال وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان، إمام المسجد في المسجد هو أحق من غيره إلا من السلطان، لأن صاحب السلطان صاحب ولاية عليه، وإذا صاحب السلطان يجب أن يكون صالحا لهذا الشيء. فهذا أيضا يعني ينبغي على من يتقربون من السلاطين أن ينبه السلاطين على هذا الأمر، وأنهم ينبغي علم العلم معرفة، وأنهم الذين يتقدم الناس بالجمع والجماعات والأعياد. قال وحر، يعني هنا يقدم الحر على العبد، وهذا لا دليل له، هذا لا دليل له. وحينما قال حر باعتبار أن العبد أن صفة الرق وصفة العبودية صفة نقص، صفة العبد وصفة صفة نقص، باعتبار أن الرق هو عليكم السلام، يعني من رق في المعركة وأصبح رقيقا وألقي على رقبته الرق، فقال هذا صفة نقص، يكون الحر أولى منه، لكن هذا لا دليل له. ولذا السلف لما ذكر في هذه القضية قال من لا يصلي خلف عكرمة ومن لا يصلي خلف نافع، وهو من العلم والمعرفة بمكان. الصواب أن هذا الأمر يعني لا يذكر. وحاضر ومقيم، الحاضر مقدم على المسافر، الحاضر مقدم على المسافر، لأن المسافر إذا تقدم وأما الناس يعني ربما صلى ركعتين، يظن بعض من خلفه أنه ماذا؟ يظن بعض من خلفه أنه قد أتاه أو قد نسي، ربما بعض المصلين قاله السارح إذا ما يسلم ركعتين يسلم معه ويظن أن الصلاة قد انتهت. ومقيم أيضا، هذا الحاضر والمقيم أفضل من المسافر. قال وبصير، أيضا هذا البصير يقدم على من هو أعمى، البصير يقدم على من هو أعمى، حتى يستجد أشياء في الصلاة في أثناء الصلاة يحتاج فيها للبصير، انقطاع الكهرباء مثلا حينما يخرج شيء أو يحصل شيء أو قد يسمع صوت أو يرى شيء ربما يخفف. وأيضا بعض العلماء كره إمامة الأعمى، في الحنفية كره إمامة الأعمى، وقال ربما لا يعني حينما يذهب الاستنجاء قد يبقى شيء وهو لا يراه وما أشبه ذلك. إذا البصير هو مقدم، وهو أيضا ربما كان أهيب عند بعضهم. قال ومختون، قال يقدم المختون على من هو ليس في مختون، والعلماء تكلموا بعض هل تصح إمامة الأقلف أن لا تصح. فبعضهم قال لا تصح باعتبار أن هذه المنطقة تحبس فيها النجاسة. الحقيقة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في بطلان صلاة الأخوة. لكن لو فرضنا أسلم اثنان فأحدهما بادر وختم والآخر لم يختم وقد تساوي في كل ما مضى أيهما يقدم وقدم المختون على الأخوة. ليس لنقصن في الأخوة بل إنما أن المختون الذي بادر بالطاعة وذهب وقتهم هذا يقدم على غيره. ومن له ثياب يعني هذا الذي له ثياب يستر بها عورته أفضل من الذي ليس له ثياب ولا يستر عورته. قال أولى من ضدهم فهذا المختون وصاحب الثياب أولى من غيره. ثم هذا الذي ليس لديه ثياب كاملة أو جميع ثياب غير مجيد حينما يتقدم ويراه من خلفه أيضا هذا فيه ضرر آخر. ثم قال ولا تصح خلف فاسق من كافر. مذهب الحنابل أن الصلاة خلف الفاسق لا تصح كما أنها خلف الكافر لا تصح. هنا قال ولا تصح خلف فاسق كافر كما أن الصلاة خلف الفاسق خلف الكافر لا تصح والصلاة خلف الفاسق لا تصح. نعم يعني تكافر تشمل مثل ما أن الصلاة خلف الكافر لا تصح كذلك الصلاة خلف الفاسق لا تصح. وبجامع بينهم أن الفاسق أيضا نطلق الكافر أيضا نطلق عليه فاسق لأنه ارتكب أعلى أنواع المعصية وهي الكفر بالله تعالى. فالكفر أيضا معصية ولذا يثاب من الكفر بدخول الإسلام. نعم أي نعم لا شك أن الحرير مجاهر بالمعصية لا شك أن الحرير مجاهر بالمعصية والمجاهر بالمعصية فاسق. لكن عند الجمهور أن الصلاة خلف الفاسق تصح وثبت أن ابن عمر وأنس بن مالك صلوا خلف الحجاج بن يوسف فقهه معروف المبير المعروف. وأيضا القاضي يقول أن من صح صلاته لنفسه صحت لغيره. ثم قال ولا امرأة وخنثى للرجال. المرأة لا تتقدم على الرجال لأنها تقدم على رجال اتقدمت وفتن بها فهي أيضا لا تتقدم على الرجال إنما تؤخر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. فهذا يشمل الإمامة العامة ويشمل أيضا الإمامة الصغرى. إمامة المرأة للنساء تصح أما إمامة المرأة للرجال فلا تصح سواء كانوا محارم أو ليسوا محارم. إنما كنا في شارع الشين كانت بعض الأوقات والدي يصلي وتأمهم أختي تأم النساء والدي يصلي فأقول له لا يصح يا والدي يقول له هذه بنتي فالصواب أنه لا تصح. لكن علي أن أبين الأمر أذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيبك. لا يصح للرجال أن يفتدوا بالنساء هذا أخلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. الرجال لا يصلون خلف النساء لا يصح أبدا. نعم ثبت عن بعضهم واستدلوا فيما رواه أحمد المسلم وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم ورقة الشهيدة أنها تأم أهل بيتها فكان لها عبد كبير يؤذن لها ثم تأم أهل بيتها. لكن هذا محتمل أنه أهل بيتها فيها رجال هذا الأمر محتمل والصواب أن هذا إنما تأم أهل بيتها من النساء هذا الصحيح. وخنثى يعني باعتبار أيضا خنثى إذا كان هذا لا إن قد تكون امرأة فإذا كانت امرأة تكون ثلاث أم الناس. ولا صبي يبالغ طبعا القضية حصل فيها خلاف بين أهل العلم. والصواب أن صلاة الصبي تصح طبعا الصبي اللي هو المميز وهو من بلغ 7 سنوات في حديث مروهم في الصلاة وهم أبناء السبع الذي يؤمر بالصلاة هو الصبي صاحب 7 سنوات هذا هو يسمى بالصبي الذي بلغ 7 سنوات هو الذي يؤمر بالصلاة. إذا أما البالغ هل تصح صلاة الصواب أن صلاته تصح لكن الأولى عدم فعل هذا الشيء لأن هذا يقول الإمام الشافعي يقول الصبي إذا أما الناس فتن تحصل الفتنة في قلبه. وفي مصنف عبد الرزاق أن عمر بن عبد العزيز أرسله أحد الولاة قال له إني قد جعلت ولد الصبي أم الناس، فوبخه على هذا الشيء، وبخه على هذا الشيء. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة خلف الصبي تصح، وثبت أن الصحابة كلها عمرو بن سلمة، فالصواب أنها تصح، لكن الأولى عدم فعل هذا الشيء حتى لا يفتن. أولا، ثانيا، يعني الإمام يعني قضية متابعة المأموم للإمام، يريد أيضا الإمام يكون صاحب هيبة وأن يكون بالغا، يعني حتى لا تسقط هيبته من عيون الله، من عيون الناس، ويصبح هذا الأمر في المجال للقيل والقلقاء، لا سيما بعض الناس في بعض الأزمة لا يرضيهم شيء، يحاولون أن يقدحوا أو يطعن بأي شيء. قال ولا أخذ. إذن إمامة الصبي تصح إذا كانت صلاته متقنة أو قراءته متقنة، لكن الأولى عدم في هذا الشيء خروجا من خلاف العلماء، وأيضا حتى لا يفتكن، وأيضا حتى لا نفتح مجالا سلام الله للقيل والقلق. قال ولا أخرس. أيضا الأخرس هذا لا يؤم الناس، لأن الإمام ضامن وهو يقرأ، وهي الإمامة مبنية على القراءة والتكبير والتسميع والصوت، فكيف أن الأخرس يؤمن؟ فلا يصح أن يقتدى به. قال ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام، فهذا عشان عاجز عن الركوع أو عاجز عن السجود أو عاجز عن القيام، فهذا أيضا لا يصح أن يقدم الإمامة. ابن الحنفية من هذا الشيء قال إلا إمام الحي المرجو زوال علته، لأنهم استدلوا بأن الصحابة قد صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في بعد الأمر، ثم صلوا وخلوا خلفه جلوسا، نهاهم حينما حديث أنس قال سقط النبي صلى الله عليه وسلم من فرسه جرح شقه الأيمن أي جرح، وصلى بالناس جالسا وصلى الناس خلفه قياما، فنهاهم عن هذا الشيء، قال ما لكم تعملون أعمال فارس، فكبر الإمام فكبر، وإذا ركع فاركع، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وفي آخر صلاة وآخر إمام له صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وصلى من خلفه قيام، تدلوا بأن إمام أخذا من هذين الحديثين، قال بأن إمام إذا صلى جالسا وكان يرجى برؤه يصلى خلفه، لكن حينما قالوا كيف يصلى خلفه، قال يصلى خلفه جلوس، والصواب أنه يصلى خلفه ليس يعني لو صلى بدأ الصلاة، طبعا ابتداء الصلاة لا نصلي خلف من لا يرفع ولا يزيد، لكن لو فرضنا قرأته علة أثناء الصلاة صلى جالسا ماذا كيف نصلي خلفه، إنما نصلي خلفه قيام. وأما قوله إذا صلى جالسا فصلى الجلوس فهذا منسوخ، والبخاري نفسه حينما ساق الحديث الثاني ماذا قال، قال وإنما يؤخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر، فآخر أمره أنه لما صلى جالسا صلى الناس خلفه ماذا قيام، فدل على نسخ الأمر الأول. فالصواب أنه إذا يعني الإمام لا يصلى خلفه إذا ابتدى صلاته جالسا، ونقدم غيره، وهذا صاحب عذر نقدم غيره. قال ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام، لكن لو فرضنا هو في الصلاة صلى قائما ثم طرأ عليه خلل وصلى جالسا هل نصلي خلفه جلوس؟ الجواب لا، إنما نصلي خلفه قيام. قل اي نعم، البخاري في الصحيح قال وانما يؤخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم الاخر في الاخر، قال ويصلون وراءه جلوسا ندبا، يعني هكذا قال يصلون خلفه جلوسا، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لان القيام في الصلاه امر دلت عليه النصوص من الكتاب والسنه، وقوموا لله قانتين، وقال صل قائما فان لم تستطع فقاعدا. أما الاستدلال بحديث وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا، نقول هذا الحديث منسوخ، هذا الحديث منسوخ بآخر فعله صلى الله عليه وسلم. قال فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا، قال إلا إذا ابتدأ بهم قائما ثم جلس فصلوا عليكم السلام قياما، قال إمام حي وابتدأ جلوس يندب لهم أن يصلون جلوسا. وهذا مذهب الحنابلة في هذا القضية، والصواب انه اذا كان ابتداء لا نصلي خلفه انما نقدم غيره، اما اذا اعتل وصلى جلس فهو صاحب عذر، اما نحن فلسنا اصحاب اعذار. والنصوص الشرعيه الوارده في القيام لا تزال القائمه علينا، فلا بد من ان نصلي قياما. ثم قال وتصح خلف من به سلس البول بمثله. صاحب سلس البول الذي لا ينقطع عنه البول انما هو صاحب عذر، فهو في الحقيقه غير متوضئ، لكن اجيز له الحاجه فاذا ضاق المقام اتسع. فهذا حينما يتوضا كيف يتوضا؟ يتوضا عند دخول وقت الصلاه، يتوضا ثم يصلي، حتى لو استمر هالشهر خلص يصلي وهو صاحب عذر. فهل يؤم من هو صحيح؟ الجواب لا، لا يؤم من هو صحيح، انما تصح لنفسه ولا تصح صلاته لغيره. نعم، هذا الانسان العادي ليس صاحب العذر، ليس صاحب العذر، اما صاحب العذر فلا. نعم. قال ولا تصح خلف محدث، شخص هو محدث وانت تعلم انه محدث، سواء كان حدثا اكبر او حدثا اصغر، هل نصلي خلفه؟ لا يصلى خلفه. ولا متنجس يعلم ذلك، ايضا المتنجس من وقف عليه نجاسه. طبعا الحنابلة قالوا ماذا يصنع؟ قال لو فرضوا ان الامام المأموم خلف الامام وكان الامام احد يحمل النجاسه او سوه متنجس ولا يعلم، خلاص هذا كان لا يعلم لا شيء. قال لكنه يعلم قبل الصلاه لا يحق له ان يبدا الصلاه خلفه، بس اثناء الصلاه علم وراى ان في ثم الامام مثلا نجاسه، قال يتقدم وهو يصلي، يتقدم في الصلاه، وتقدمه لا يضر ولا يبطل الصلاه، لان تقدمه انما هو لاصلاح الصلاه، ثم يرفع السم للامام، الامام يعني يعلم بهذا الشيء حتى يدفع عنه النجاس او يسحب ان يجيب مكانه. قال ولا متنجس يعلم ذلك. فالماموم حينما يعلم ان في ثوب امامه نجاسه ويبقى مستمر في الصلاه حينما يؤدي ركن من الاركان بعد علمه صلاته باطله. لو فرضنا تاخر حتى مضى ركن ومضى ركنان ثم بعد هذا الشيء، يعني لا يصح له هذا الامر ما دام انه مر ركن الاركان وهو يعلم ذلك. قال فان جهل هو يعني امام والمأموم حتى انقضى صحت لمأموم وحده، القضيه حصل فيها خلاف انه سواء كان محدث او عليه نجاسه ولا يعلم لا الامام ولا المأموم، ثم بعد هذا الشيء علم الامام وعلم المأموم، ماذا يصنع هؤلاء؟ حصل خلاف بين العلماء. شيخ أما الناس في صلاة الفجر لما عاد إلى البيت قال تفضل لماذا لم تغتسل؟ قال له وهل أجنب؟ قالت نعم قد حصل البقاء. فقال بعض الفقهاء اللي هو أكثر الفقهاء منهم بعض المالكية والشافعية والحنابلة قالوا خلاص يعيد هو ولا يعيدونهم. قال بأن عمر بن الخطاب قد أما الناس ثم وجد على فخذه المن ثم ذهب اغتسل أعاد هو ولم يعيده. وايضا استدل هؤلاء بقوله صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه البخاري من حديث ابي هريره قال يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطاوا فلكم عليهم. هذا خلص هذا فحينما الامام يعيدهم لا يعيدهم. استدل باثر عمر بن الخطاب في مصنف عبد الرزاق. وذهب الحنفيه وهو قول جماعه من الحنفيه خلص الاعاده على الامام وعلى المأموم. وثبت ان علي بن ابي طالب وصل له هذا الشيء فأعاد هو وأمر الآخرين بالإعادة. أصحاب القول الأول قدموا أثر عمر على قول علي بن أبي طالب لأمرين. أولا قال بأن عمر الخطاب هو الملهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم قال في أمتي محدث منهم عمر الخطاب. وأيضا قال بأن عمر فقط حينما حصل له هذا الشيء أقره بقية الصحابة ولم يخالفه أحد وكان كالإجماع. وقال بأن أثر علي يحمل على الاستحباب وليس على الوجوب. نحن مذهبنا مذهب الحنفية في هذا، إذا علم المأموم بهذا الشيء فعليه الإعادة، وأيضا ينبغي على الإمام أن يأمرهم بالإعادة حتى لا يتساهل الناس في هذا الأمر. نعم. في هذه القضية لا، هي يعني ليس فقط من أركان الصلاة قراءة الفاتحة الركن وغيره وهكذا. وهو أصلا لما دخل الصلاة صلاته لم تنعقد، لا من يعلم، لو أنه هو لم يعلم، هو المأموم لم يعلم وبغي الأمر خلص، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. لما علم الإمام علم أن صلاته لم تنعقد إلا لو تذكر بالركعة الأولى أو تذكر بالركعة الثانية، هل يسلم؟ لا يسلم، خلص مجرد أن يلتفت يقول لهم أعيد الصلاة. وأنا حصل لي هذا الشيء مرة، ألقيت محاضرة عن الفتن، خمس محاضرات في يوم واحد خمس ساعات، ثم ذهبت إلى البيت وجلت يعني قلق كبير في بيتي. أنا صليت المغرب، لما عدت إلى البيت دخلت الخلوة وهي بجوار باب البيت، ثم لما جاء وقت العشاء لم يوجد إمام، تأممت بالناس وواصلت القراءة، قرأت الركعة الأولى سورة البروج وركعة الثانية القارعة، ولما جلست تذكرت أني لما دخلت بيت أبي دخلت الخلاة، فمباشرة التفت على فقلت لهم أعيد الصلاة فإنني حدت على وضوء، فوجدت الإمام الراشد قد وجد تقدم وأما الناس في هذا الشيء. وهذا الإمام لما يعلم بأن صلاته أصلا لم تنعقد، وهذا لما يعلم، أما إذا كان لا يعلم بهذا الشيء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لما علم الإنسان فإذا لم تنعقد صلاة الإمام كذلك صلاة المأموم لم تنعقد، فالإعادة تكون على الطرفين. خلاص إذا كانوا قريبين ويعلمهم يعلمهم بهذا الشيء. مذهبنا في هذا مذهب الحنفية، لأن الصلاة لم تنعقد وصلاة المؤمن لم تنعقد، فيأمرهم بالإعادة. ولذا هؤلاء لما اتصلت لهم أعيدوا الصلاة تفاجأوا واستغربوا، لأن إمامهم كان قد أحدث قبل دخوله في الصلاة. نعم، هذا اجتهاد منه رحمه الله تعالى، وهو اجتهاد منه. ولذا احنا نقول بأن قول الصحابي حجة ما لم يخالف قول الصحابي، فهذان الأثران قد تقابلا فتساقطا، واضح؟ أما حديث أما يصلون فإن أصابوا فلكم له وإن أخطأوا، هذا يعني إن أخطأ يعني هذا الأمر يعني لما علم بالخطأ فيجب عليه أن يعود، يعني لو فرض أخطأ من حيث لا يعلم لا شيء عليه، أخطأ وهو يعلم فهو يجب عليه أن يعيد ويجب أن يأمر من خلفه أن يعيد. فإذا الأخذ بعموم هذا الحديث لا يؤخذ به، وهذا الحديث يعني وجد رحمة، يعني هذا التشريع رحمة من عند الله تعالى، لأن أنت تصلي خلف الإمام ولا تدري هل هو يحسن الصلاة أم لا يحسن الصلاة، أمرنا أن نأخذ في هذا الأمر. وحتى الإمام لما يعلم نفسه بأنه لأن صلاته لم تصح بسبب فقدانه لشرط الطهارة فيجب عليه الإعادة ويجب أن يعلم الناس بالإعادة. قال فإن جهل هو والمأموم حتى اطلبت لمأموم وحده، هذا طبعا مذهب الحنابلة وهو مذهب بعض المالكية وكثير من الشافعية، لكن الراجح أنه لا، الجميع تجب عليهم الإعادة. قال ولا إمامة الأمي، ولا إمامة الأمي هو الذي لا يعرف القراءة والكتابة، وهذه الأمة توصف لماذا توصف بالأمية، ووصف الأمة الأمية هي صفة مدح، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بالأمية أيضا هي صفة مدح له صلى الله عليه وسلم، باعتبار أن الله سبحانه قد أوحى إليه هذا القرآن العظيم. ولا يستلزم من الأمية الجهل، أنت الآن هذا الشخص الذي كان في جارتنا قبل قليل ذهب، هذا الأول على كليتنا كان، وهو رجال لا صغير لا يكتب ولا يقرأ، فإذا يعني عدم وجود القراءة والكتابة لا تعني الجهل وعدم العلم، تريد من أمي لا يعرف القراءة والكتابة لكن يكون لديه علم. فهذا الأم الذي لا يحسن القراءة والكتابة ولا يحسن هذا لا يؤم من يجده يقرأ، ولا إمامة الأمي وهو من لا يحسن الكتابة. وما تقول هذه الأمي بأنها الأمية ليس المقصود بها الأمية عدم القراءة والكتابة، إنما المقصود بها أمية خاصة مثل الجاهلية الخاصة، حينما يقول عبد الله بن عباس سمعت أبي يقول في الجاهلية ادهقنا كأسا. الكأس هو يعني كأس الشراب. فعبد الله بن عباس ما أدرك الجاهلية اللي هي قبل الإسلام. حين ولد عبد الله ولد في شعب أبي طالب، يعني في ذاك الوقت ولد في شعب أبي طالب ولد عبد الله بن عباس، فهو ما أدرك الجاهلية قبل الإسلام. أثناء جاهلية جاهلية خاصة، وهي جاهليته في زمن يعني جاهلية أبيه. قاله ادهقنا كأسا أي أعطنا قدحا لله. قالها في تفسير ماذا؟ في تفسير قوله تعالى وكأسا شهاقا. فإذن هذه الأمية المقصود بها أمية خاصة، وعدم إحسان قراءة سورة الفاتحة. فأنت تجد بعض الناس يعني يبدل حرف بحرف أو يدغم حرف مع حرف وليس فيه إدغام. قال ولا إمامة الأمي، وهذا الأمي الذي لا يحسن الفاتحة لا يأم إلا من هو مثله، أما يأم من ليس أميا فلا يصح هذا. نعم أصبحي. نعم قال ولا إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم، يدغم فيها ما لا يدغم، ليس ثمة إدغامه يأتي في الإدغام. أو يبدل حرفا يأتي مثل الصراط أقول شراط راش أي يقول الزراط، وهكذا يبدل حرفا حرفا. أو يلحن فيها لحنا نفيد المعنى لما يقول إياكي بسر المخاطبة، وهكذا. أو أنعمت أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله، يعني هذا يحق له أن يأم منه بمثله. طبعا هذا يصح صلاته إذا كان في مكان لا يستطيع أن يتعلم، أما إذا كان في مكان ويستطيع أن يتعلم فلا يعذر بالجهل وصلاته باطلة. فإمامته لا تكون إلا من هو مثله. قال وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته، يعني يقدر على إصلاح الخطأ لم تصح صلاته حتى لنفسه، لكن تصح إذا كان لا يستطيع إلا هذا الشيء. يخص الأشخاص عجمي ثم يأتي للصلاة ولا يستطيع أن يلفظ إلا هذا اللفظ صلاته تصح. ربما لا يستطيع أن يأتي بالحرف، إنما يستطيع أن يأتي بحرف قليل ولا يستطيع أن يأتي بهذا، هذا تصح صلاته. لكن فرض استطاع أن يأتي بالحرف ولا يأتي به فهذا الصلاة لا تصح. ولا يستطيع أن يتعلم ولا يجد من يعلمه فهذا أيضا يعذر. لكن لو فرضنا يستطيع أن يتعلم ولا يتعلم فهذا أيضا. ثم قال وتكره إمامة اللحان وهو الذي يلحن كما هو سابق الأمر، يعني يلحن اللحن الجري. قص بعض لأن يعني يسكن دال نعوذ فيأتيها أيضا من اللحن الجري هذا، يعني وهو قبيح جدا. شيخ أحمد نجم يلحن هذا، هل نبهته على هذا أم لا؟ أنا نبهته قبل فترة فغضب مني. نعم. قال والفاء وهو الذي يأتي بحرف الفاء مكررة، يعني يكرر حرف الفاء. والتمتام يأتي بحرف التاء أيضا، يعني لما يريد يتكلم يكرر هذا الحرف. ومن لا يصلح ببعض الحروف، يعني يخرج منه هذا الحرف ليس صحيحا. وأن يؤم أجنبية في أكثر لا رجل معهن، وهذه قضية خطيرة جدا. الناس يسألوا عن كاسيمة في الأماكن المجتمع، يعني لو فرضنا مدير من المدراء حتى لا تدخل عليه مجموعة من النساء لا يصح هذا الشيء إلا معه رجل آخر، ولا يصح أن تدخل معه الإمرأة هذه وحدها، أو مفتي يجلس في غرفة لوحده مثل غرفة هذه وتأتي إمرأة مسلمة لا يصح أن تدخل لوحدها حتى لو كنا مجموعة من النساء لا يصح. أما الخلوة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلونا رجل بامرأة، وقال إياكم الدخول على النساء. قيل أرأيت الحم؟ قال الحم المم. وإذا أنها الدخول عن المغيبة، يعني امرأة مغيبة زوجها غير موجود يحرم علي أن أدخل عليها إلا إذا كنا مجموعة وندخل لحاجة وهنا يجب. إذن هذا ما يحدث في الدوائر وفي المجتمعات، يعني أنا أنشرت على بعض المدرسين ومعه فتاة لوحده ما في غرفة، فأنشرت قال هذه تلميذتي، قلت له لا يصح حتى وأن كنت تحفظها القرآن لا يصح هذا. وهنا قال وأن يؤم أجنبية فأكثر يعني امرأة او اثنين او ثلاثة اربعة فقط نساء لا يصح له ان يؤمهن، مثل انه لا يصح للرجل ان يدخل على امرأة مغيبة، لا بد ان يكونوا رجلين او ثلاثة. والحديث في صحيح الامام مسلم. موت استدلال ليس التساهل، انما هو الجهل، انما هو الجهل، والجهل طبعا لا يأتي الا بسبب الذنوب. اي نعم، يعني هذا الامر خطير جدا، وبعضهم لما ينكر هذا الشيء، يعني انا رايت حاله من الحالات في الامتحانات فانشرتها بالقاع، فما عنا رجل يحفظ القران كامل الحمد لله، فغضب قال كيف انت تنكر هذا الشيء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعلم ما بال الاقوام. نعم، قال المعصيه اذا لم تكن امام الناس، اما اذا حصلت المعصيه امام الناس فلا بد من الانكار. واذا هذان الرجلان اللذان قال النبي وراءهما لم يصل أتي بهما تفعل فرأتهما، قال ما لكم ولم تصل يا معنا، وقال من تعزى بعزاء أهل الجاهلية فأعظوه بهني أبيه، وأمور كثيرة جدا. قال وأن أم أجنبية تؤكد لا رجل معهن فهذا لا يصح، أو قوما أكثرهم يكرهه أكثر، يعني أس الناس يكرهون بعض الأمة، وهذه الكراهية بعضها تكون كراهية بحق وبعضها تكون كراهية لباطل. لما جاء أحد الصحابة قال أنا لا أصلي خلف فلان مما يطيل، النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال إن منكم منفرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن أقر هذه الكراهية لهذه العملية. وثمة أشياء لا، الإمام يأتي يراعي الناس ويدار الناس ويحفظ الكثير من كتاب الله وينوع على الناس ويراعي الناس ولا يطيل إطالة، ثم يأتي شخص من الأشخاص لا يعجبه العجب، لا يعجبه العجب. أنا شخص من الأشخاص يعني أحيانا أقصد صلاة خلفه وأسير قوية حتى أصل لخلفه، فالتقيت بشخص يدرس في السورة هنا، قلت له المسجد فلان الصلاة فيهم روح، قال لا هذا المسجد ليس فيه روحانية ولا نورانية ولا سيما إذا أما الناس فلان. قلت له لما ان امامته حسنة وقراءته جيدة، قال لا انه حتى لو قرأ قل والله اعته يتل، هذا رجل شكره لكن كراهيته ليست مشروعة. اذا هنا حينما تحدث قال او قوما اكثرهم يكرهه بحق، يعني اذا كرههم اكثر اكثره، ولكن هذه الكراهية تكون بحق، أما إذا كان الكراهية باطل ليست بحق فهذا لا يجوز. وهذا الأمر يعني شوف عظيم جدا، كيف أن الشارع الحكيم راعى الناس في هذا المقصد. أولا راعى الناس، يعني الناس لما تتكلف وتخرج من البيت وتذهب إلى الصلاة، راعى الناس الأقرأ والأشقر حتى الناس تحب الصلاة وحتى الناس تقبل إلى الصلاة، وأيضا الأقرأ والأحقر كيف ينوع بالقراءة، أنت تصلي حتى ما تعلم كان يقبل مصليان إلى المسجد فيرون الإمام الفلان تقدم، أحدهما يمضي قول يقرأ إما كذا وإما كذا، حتى مصر الفقهاء كان قالب أنه يستحب الإمام أن يختم المصحف في السنتين مرة، يقرأ بصلاة السوح بصلاة الظهر بالعصر والمغرب حتى ينوع على الآخرين. نعم لا فقط مكروها. نعم، والشارع شدد في هذا حتى الإمام يعني لابد أن يختار السنة، لأن لو أن الأئمة اختاروا السنة لما وقعوا في هذا. نعم هذا لا شك ببطلان الصلاة، لا شك بأن الصلاة باطلة، وهذا هو ليس دعاء تحول إلى خبز القضية. وأهل العلم نص الشيخ ابن عثيمين، الشيخ عبد الله البسام، الشيخ صالح الفوزان، الذكر يعني حتى ذكر بالأئمة الحرمين الذين يطيلون يطول أكثر وتنشق الخطبة، لا شك في بطلان هذه الصلاة. وهذا قديما يعني تكلم في الشافعية قال إذا كان من الركن القصير أطول من الركن الطويل الصلاة تبطل. نحن لا نقول بهذا، لكن تحولها القضية قضية إلى خطبة، يعني تحولت قضية إلى خطبة وليست أحسن. لا شك أن هذا الأمر الصلاة تبطل وأن هذا الأمر محدث من المحدثات وقد نص أهل العلم على هذا الشيء. ثم قال وتصح إمامة ولد الزنا، يعني هذا ولد الزنا ليس له اسم فيما ارتكب والده، وولد الزنا والده الذي كان سببا في الولاية. لماذا؟ من أسباب الميراث سببان، إما النسب وإما السبب. النسب والسبب كلاهما لا بد منه من زواج صحيح، فهذا حينما زنى بها لا يرثه، لا يتوارث، لكن أمه ترثه وهو يرثها. والأم حينما ترث من الإبل لا ترث أكثر من الثلث، أما ولد الزنا فترث جميع ماله باعتبار الثلث بمكان الأب والثلث بمكان الأم، ترث جميع ماله. نعم، ليس له أب، أين الأب؟ نعم، هذا ليس أبا شرعيا. نعم، قال وتصح إمامة ولد الزنا باعتبار أنه ليس له تقدير في هذا. والجندي إذا سلم دينهما، إذا كان هذا رجل جندي في جنود المسلمين وسلم دينه فإذا الصلاة خلفه، يعني هذا معناه أنه تصح صلاة الإنسان، يعني لا تفضل أن يكون إمام مجرد أنه يعني يؤدي الصلاة بشروطها وأركانها وما يتعلق به فالصلاة خلفه صحيح. ومن يؤدي الصلاة لمن يقضيها، يعني لو فرضنا أن الإمام يؤدي الصلاة ويصلي خلف من يقضي الصلاة، هل تصح إمامة المؤدي خلف الذي يقضي؟ نعم تصح هذه الصلاة. وعكسهم، يعني أيضا صلاة الذي لديه قضاء شخص لم يصلي صلاة الظهر ثم وجد إنسان يصلي صلاة العصر يقتدي به ليقضي ماذا؟ ليقضي صلاة الظهر، فالصلاة تصح. لا مفترض بمتنفل، شخص يؤدي صلاة الفريضة وخلفه متنفل وخلفه رجل، هل يقتدي به؟ يعني بعض الناس يأتي الإنسان ووجد الإمام مثله ولم يصلي العشاء، هل يقتدي بالإمام في هاتين الركعتين إذا سلم الإمام قام وأكمل صلاة العشاء؟ الصواب أنه يصح، لحديث معاذ حينما كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ويذهب ويؤم قومه، وصلاة عمرو بن سلمة، عمرو بن سلمة كان عمره 6 سنوات وكان يؤم الناس وهو لم تكن واجب عليه، صلاته إذا نافلة، صلاة الصحابة خلفه فريضة، وهكذا. الصواب أنه يصح، مذهب الحنابلة ومذهب الحنفية أنه لا تصح الصلاة مفترض بالمتنفل. الحنفية قاس القضية قياسا، قال هذا الصلاة قوي ضعيف، قوي على ضعيف، ولا يبنى قوي على ضعيف، هذا من الرأي والقياس. ما دام صح أن معاذ بن جبل يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بقومه متنفل ومن خلفه، يعني حتى جاء في رواية هي له نافلة ولهم فريضة، خلص. وأيضا صلاة خلف الصحابي، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها. وأيضا هذا أيضا يعني الأشخاص يصلي صلاة الظهر قضاءً أو أنه شخص هذا كان مسافر والآن شرع بصلاة الظهر وأنه يصلي صلاة العصر خلفه مقتديا به، الصواب أنه يصح هذا الشيء، الصواب أنه يصح. والمذهب عند الحنابل أن هذا الأمر لا يصح. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم لا بأس أن ترفع صوتك.